لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك اللهم أن تجيب دعاءنا. اللهم أحسن لنا النيات ويسر لنا عمل الصالحات، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن استهداك فهديته، وممن استغفرك فغفرت له. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. اللهم اجعلنا من أوليائك ومن خلص عبادك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، فيا كريم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، ويا وهاب أعطنا ولا تحرمنا، ويا هادي اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم اهدنا وسددنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد شباب ونساء المسلمين. اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأموالنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا هب لنا من ذرياتنا قرة أعين، واجعلنا يا ربنا من عبادك المتقين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حرم بشرتنا ولحومنا عن النار. اللهم وسع ونور علينا قبورنا، واجعلنا لحوض نبيك من الواردين، ولكأسه من الشاربين. اللهم أظلنا تحت ظل عرشك الكريم. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رحمن. اللهم اجعل بلادنا وبلادهم بلاد أمن وأمان يا واحد يا قهار. اللهم من أراد المسلمين بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل يا ربنا سلاحه سلاحاً عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفِّق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، ووفِّق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك. ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرَّجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا محرومًا من ذريَّةٍ إلا وهبته. يا وهاب يا رزاق يا كريم، اقض الدين عن المدينين، وارزقهم من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.